جاريهم كنا ننا ما فيهم فبدأت شخصا آخر وظننت ولا لست قنا فبدأت شخصا آخر كيف تجمالنا نافطة لنا كيف تجمالنا نافطة لنا نافطة لنا نافطة لنا نافطة لنا